يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل فيقول: ما الحكم أو ما الفرق بين التقليد وبين الاتباع؟ وهل في إمكان كل إنسان أن يجتهد؟ الجواب: فقرات السؤال فيها تقديم وتأخير، ولعل الترتيب هكذا: وهل في إمكان كل إنسان أن يجتهد في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة ومن آثار السلف؟ الفقرة الثانية: ما الفرق بين التقليد وبين الاتباع؟ وما هو الواجب على العامي؟ هذه أسئلة أو فقرات لسؤال واحد نجيب عليها بتوفيق الله تعالى كالآتي: أولا، الاجتهاد. الاجتهاد صفة أو عمل يقوم به العلماء الكبار المتمكنون من فهم الكتاب والسنة، والعلوم التي تكون معينة على فهم الكتاب والسنة كفروع اللغة العربية كالنحو والصرف وأصول الفقه والمصطلح. من توسعوا وتضلعوا في هذه العلوم هم الذين في إمكانهم أن يجتهدوا ويستنبطوا الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وأن يستعملوا القياس، لأنهم في إمكانهم أن يلحقوا كل ما يتجدد من المسائل المستجدة بالأصول، بإلحاق الفروع بالأصول بعد دراسة العلة في المسائل المستجدة وفي المسائل القديمة الثابتة بالكتاب والسنة أو بالإجماع. ليس الاجتهاد بأمر هين، وليس كما يزعم بعض المجددين في هذا الوقت الذين يزعمون يريدون تجديد الدين، يرون إن الاجتهاد عمل جماعي ممكن أن يجتهد المجتمع كله، الشعب يجتهدون في وضع الأحكام المناسبة لهم. وكذلك زعموا في الشورى أن الشورى عمل من أعمال المجتمع. هؤلاء المجددون وإن كانوا زعموا بأنهم يدعون إلى الإسلام وإلى التجديد، ولكن في واقع الأمر إنهم يدعون إلى الديمقراطية الغربية وإلى الحكم بغير ما أنزل الله. وإلا فالشعوب والمجتمعات ليست بحاجة إلى أن تضع لها أحكام، والأحكام موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس على الحكام إلا التنفيذ، على العلماء البيان وعلى الحكام التنفيذ، وانتهى كل شيء. ليس لأحد التشريع، التشريع عمل الرب سبحانه وتعالى. فإطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز، وإلا في الأصل كلمة المشرع إنما تطلق على الله، أي من باب الإخبار، لا أن ذلك أو لا، إن ذلك اسم لله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أذن الله له في أن يشرع ويبين الأحكام ويأتي بأحكام ليست في الكتاب بأمر من الله وبوحي منه، يطلق عليه أنه مشرع، لأن الله تعالى قال في حقه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعاد الفعل مع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إشعارا بأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة، أي من بلغه أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهيه عليه أن يمتثل، وليس ولا يجوز له أن يوقف ذلك على وجود تلك الأحكام من الأوامر والنواهي في الكتاب، لأن الذي في الكتاب من عند الله لفظا ومعنى، والذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله من حيث المعنى، إذن الكل من عند الله. لذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة. هكذا يستطيع العلماء أن يجتهدوا لإلحاق الفرع بالأصل في المسائل المستجدة، وفيما عدا ذلك ليس عليهم إلا البيان وليس على الحكام إلا التنفيذ. هذا هو الاجتهاد، وهؤلاء هم الذين لهم صلاحية في الاجتهاد. أما الفرق بين التقليد وبين الاتباع، التقليد أخذ كلام الغير بلا دليل، أن تأخذ كلام إنسان لا يوحى إليه، تأخذ كلامه قضية مسلمة بدون البحث عن الدليل، هذا التقليد المذموم، إذ لا يوجد بشر يجب اتباع كلامه، وله أمر وله نهي وله تشريع بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة الكبار إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الخلفاء الراشدين في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما يأتي به اجتهادا بعض الخلفاء الراشدين يعتبر من سنته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع سنتهم. من ذلكم الأذان الأول لصلاة الجمعة، سنة عثمانية، ولا تعرف قبل ذلك هذه السنة، ولكن العمل بها واجب امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما من عداهم فكلامهم يعرض على الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب أخذ وما خالف ترك. لكن من الذين هم مؤهلون لعرض كلام أهل العلم واجتهاداتهم واستنباطاتهم على الكتاب والسنة؟ هم العلماء. إذن العامي ما موقفه وما مذهبه؟ العامي لا مذهب له، العامي ليس له مذهب، مذهبه مذهب مفتيه. وإن كان جرت العادة من يعيش في هذه المنطقة مثلا يقول إنه حنبلي، الذي يعيش في منطقة ينتشر فيها مذهب الإمام مالك يقول إنه مالكي، وهكذا تجد كل عامي ينتسب إلى مذهب من المذاهب حسب وجود المذهب في البلد. لكن لو سألت ماذا يعرف من هذه المذاهب لا يعرف شيء، إذن ليس له مذهب، مذهبه ما هو؟ مذهب مفتي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واجبه أن يسأل فيأخذ العلم من أفواه الرجال، وعلى من يفتي له أن يتقي الله ويفتي بالدليل. ولا يجوز للمفتي كما يفعل بعض صغار طلبة العلم أن يوزع الأحكام على الناس، بأن يقول له مثلا: إن كنت مالكيا لا تصلي بعد صلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، لأن صلاة ركعتين في هذا الوقت مكروهة عند المالكية وكذلك الحنفية. إن كنت حنبليا أو شافعيا فصلي. هذا من باب المثال، هذا خطأ، خطأ من طلاب العلم الذين يوزعون الأحكام هذا التوزيع. فالواجب على طالب العلم الذي يدرس ويفتي أن يقول السنة هكذا فيذكر الدليل. إذا قال مالكي أو حنفي مثلا بأن صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة فيها كراهة، يقول له لا، هذا خطأ، على الرغم بأنه في المذهبين، والمذهبان مذهبان مشهوران من مذاهب أئمة المسلمين مشهود لهم بالإمامة، لكن ليسوا بمعصومين. ولو فرض بأن مالكا هو الذي كره، لكن طالما ثبتت عندك السنة من قوله عليه الصلاة والسلام سلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات، ثم قال لمن شاء، أي صلاة ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة سنة اختيارية، من شاء صلاها ومن شاء تركها، ولكن ليس لك أن تعتقد بأنها مكروهة أو تنكر على من يصلي. هكذا يجب بيان الحق، والعام عليه أن يسأل إذا كان عاميا يجالس أهل العلم في إمكان أن يسأل عن الدليل. إذا قال الشيخ هذه سنة وهذا مكروه وهذا واجب هذا حرام، عليه أن يسأل عن الدليل، لأنه لا يجوز لمن يفتي أن يحرم أو يحلل أو يكره إلا بدليل، هذا هو الواجب. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. سائل يسأل عن تعدد الوتر في ليلة واحدة، إمام يصلي بالمسلمين صلاة القيام التراويح في رمضان فيوتر بهم، ثم إذا جاء إلى بيته يوتر مرة ثانية، ثم في آخر الليل يوتر بدعوة ليجعل آخر صلاته في الليل وترا، هذا التصرف خطأ. الصواب لا وتران في ليلة. الوتر جائز في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، ولكن انتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل. الأفضل أن يوتر الإنسان في آخر الليل إلا إذا كان لا يثق من نفسه أن يقوم من النوم، له أن يوتر قبل أن ينام، لأن ترك الوتر لا ينبغي، كما نقل عن الإمام أحمد لا يترك الوتر إلا رجل سوء. الوتر في وجوبه وعدم وجوبه خلاف بين أهل العلم، وهي من السنن المؤكدة التي لا يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، لذلك ينبغي الحرص على الوتر. إن كنت تثق من نفسك أنك تقوم آخر الليل، الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل حين ينزل الرب سبحانه وتعالى كما يليق به إلى سماء الدنيا فينادي عباده ليتقربوا إليه ويدعوه، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث، والحديث متواتر. في هذه اللحظة ينبغي أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في سجوده خصوصا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكرار الوتر في ليلة واحدة لا ينبغي خلاف السنة وغير مشروع. فإذا اضطر أن يوتر بالمأمومين في رمضان في أول الليل فليكتفي بذلك، إذا نام فقام من النوم له أن يصلي ركعتي الوضوء فيدعو فيهما. هذه سنة طارئة لا تتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. معنى ذلك من طرأ له أمر كتحية المسجد وركعتي الوضوء له أن يسلي. سائل يسأل يقول في هذه الأيام كثر كما نلاحظ التهييج السياسي بين الشباب، بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله بدأوا في هذه الأيام يهيجون الشباب التهييج السياسي ويدعونهم إلى التحزب وإلى الانتماءات إلى الجماعات التي تجددت في الساحة في هذه الأيام. الشباب الذين أصيبوا بهذا الداء، وهذا داء، داء وأي داء، داء خطير. الشباب الذين أصيبوا بهذا الداء لا ينبغي أن يمكنوا من خطبة الجمعة ومن المحاضرات لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، سوف يخوضون في الموضوعات والنزعات السياسية فيفسدون القلوب فيفرقون الصفوف. أمثال هؤلاء مرضى يعالجون ولا يمكنون من خطب الجمعة كما هو ملاحظ في بعض المدن، ما يفعلون وما يتصرفون لأنهم ليسوا بناضجين لا في عقولهم ولا في علومهم. إذا رأى مثلا منكرا في مكان ما حصل في حي من الأحياء شيء من المنكرات، المفروض أن يعالج مثل هذا محليا مع رجال الهيئة ومع الدوريات، تعالج الأخطاء والمشاكل الاجتماعية التي تقع في الأحياء. اتخاذ هذا الخطأ في موضوع خطبة، في خطبة الجمعة، حصل في الحي الفلاني ما هو كذا وكذا ويشرح، أين الإسلام؟ أين الدين؟ يحصل كذا وكذا في الحي الفلاني، هل هذا إصلاح؟ هذه معنى إشاعة الفوضى وإشاعة الفاحشة بين الناس وإفساد لسمعة المجتمع، ليس بصالح ولا مؤهل أن يخطب من هذا عقله وهذا فهمه. ينبغي أن يتولى خطبة الجمعة العقلاء الذين يعرفون كيف يتكلمون وكيف يخطبون وكيف يعالجون بالحكمة. أما أمثال هؤلاء فلا ينبغي أن يمكنوا من المنابر، بل على كبار العلماء والمسؤولين عن الشباب أن يعالجوهم هم أنفسهم بحاجة إلى العلاج، فضلا من أن يعالجوهم مشاكل الأمة. هذا أمر واقع للأسف وتجدد في كثير من المدن، فينبغي الانتباه لذلك قبل أن ينتشر شرهم بين الشباب أكثر فأكثر، والله المستعان. الفقرة الثالثة لهذا السؤال حكم الدعاء في خطبة الجمعة. الجواب: لكل مقام مقال. في هذا الوقت الذي نعيش فيه وفي هذا الوقت الذي نعيش فيه، لو أمر كل إمام جمعة وخطيب جمعة أن يدعو في خطبة الجمعة في كل أسبوع للمسلمين ولإصلاح ولاة الأمور، ولأن يشرح الله صدورهم ليحكموا شريعة الله بين عباد الله، ونحن بحاجة ماسة إلى الدعاء. الفتن منتشرة ومستمرة، والقتال الحرب تندلع من هنا وتنطفي وتندلع من هناك، اندلاع الحروب والقتال بين المسلمين بعضهم بعض أو بين المسلمين وغير المسلمين أمر مستمر، علما بهذا سوف لا يرتفع، هذا القتال سوف يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة كثرة الهرج. قيل له: ما الهرج؟ قال: القتال. فتن كقطع الليل المظلم إذا وقعت لا ترتفع، ولكن نحن ندعو الله في التخفيف أن يخفف عن المسلمين هذا الامتحان وهذا الشر وتحكيم شريعة الله. قال: لا، واستغنى كثير من المسلمين بالقوانين المستوردة من الشرق والغرب وبالقوانين الوضعية محليا، استغنوا بها عن شريعة الله، ورفعت كثير من الدول العربية والإسلامية شعار الديمقراطية، وزعموا أن الديمقراطية تفسير للشورى في الإسلام، فأخطأوا. لذلك على المصلحين وعلى الأئمة أن يدعو الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح أحوال ولاة المسلمين، وأن يشرح الله صدورهم ليرجعوا إلى الإسلام من جديد ويحكموا شريعة الله. كما يجب على المسلم أن يوحد الله في الشعائر العبادية، في الاستغاثة، في الدعاء والذبح والنذر، كذلك يجب على المسلمين أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى في حاكميته. الذين يوحدون الله لا يدعون إلا الله، لا يستغيثون إلا بالله ونذرهم لله، ولكن يستبيحون الحكم بغير ما أنزل الله، لا يوحدون الله تعالى في حاكميته، ليسوا بمسلمين. إذ معنى لا إله إلا الله تشمل الأمرين معا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت شرط للإيمان بالله، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا اتبعت غير شريعة الله رجالا أطلقوا عليهم رجال التشريع يشرعون التشريعات، والناس تتبعهم فيحرمون عليهم ويحللون لهم، هؤلاء بمثابة الأحبار والرهبان عند أهل الكتاب. أولئك اعتبر الشرع طاعتهم في التحليل والتحريم عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا فرق بين أولئك الرهبان والأحبار وبين رجال التشريع ورجال البرلمان في وقتنا هذا تماما، لأنهم يضعون أحكاما جديدة في زعمهم صالحة ومناسبة للشعوب، وأن الأحكام التي في القرآن غير صالحة وغير مناسبة للشعوب في هذا الوقت، لأن فيها قطع الرأس وقطع اليد وقطع الأيدي تشويه للمجتمع في زعمه، هذا كفر بالله ورد على الله. من زعم أن قطع يد السارق لا يصلح في هذا الوقت، لأن في ذلك تشويها للمجتمع، المجتمع الناضج الشعب الناضج هو الذي يضع الأحكام لنفسه ويحكم نفسه بنفسه، هذه هي الديمقراطية. كفر بالله وبشريعة الله. مع وجود هذه الفتن وهذا البلاء ينبغي الإكثار من الدعاء، ينبغي للخطباء أن يكثروا من الدعاء، وعلى جميع المسلمين أن يكثروا من الدعاء، ولكن خير الدعاء في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب له، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن العبد تواضع في هذه اللحظة تواضعا لا مثيل له، حيث وضع جبهته، أشرف عضو في جسم ابن آدم وضع هذه الجبهة على الأرض تواضعا لله. في هذه الحالة إذا دعا الله مخلصا فدعوته مستجابة. فنحن بصفتنا مسلمين ومؤمنين بالله وبرسوله وبخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي الاعتماد على الأسباب المادية مهملين الدعاء والاعتماد على الله. نعمل بالأسباب المادية المتاحة، ولكن يجب أن نعتمد على الله في هداية قلوبنا وهداية ولاة أمورنا وإصلاح علمائنا. إذا صلح العلماء وصلح الحكام صلحت الدنيا. هذان الصنفان صلاحهما صلاح للأمة وفسادهما فساد للأمة. لذلك ينبغي الإكثار من الدعاء لولاة الأمور حكاما وعلماء. أثر عن الإمام أحمد أنه في أي موطن يظن أن دعوته مستجابة يصرفها لولاة الأمور، يدعو لولاة الأمور بصلاحهم، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن بين أيدينا محفوظ، والأحكام موجودة في القرآن، لكن من الذين ينفذون هذه الأحكام؟ السلطان. لذلك يجب الإكثار من الدعاء في هذا الوقت لولاة أمور المسلمين. فولاة الأمور يشمل الفريقين كما قلت: العلماء الذين واجبهم البيان، والحكام الذين واجبهم التنفيذ. وبالله التوفيق. أما التشريع فهو لله وحده. سائل يسأل: هل دعاء الاستخارة بعد الصلاة أو في نفس الصلاة؟ وكيف يعرف المسلم الذي اختاره الله له؟ الجواب: الذي يدل عليه لفظ الحديث أن من اشتبه عليه الأمر كالسفر وعدم السفر مثلا يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة. وهذا الحديث يفهم منه إن الدعاء بعد الصلاة، ولا بأس أن يجمع بينهما، يدعو بهذا بدعاء الاستخارة في صلاته خصوصا في السجود، ويدعو بعد ذلك. مما يلاحظ إن الشارع شرع لنا، أو بعبارة أدق، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا: إذا أردنا أن نطلب من الله شيئا نقدم بين يدي الطلب عملا صالحا. فمثلا إذا أردنا الاستسقاء ينبغي أن نصوم يوما أو يومين قبل يوم الاستسقاء. وإذا أردت الدعاء والطلب من الله قدم بين يدي الدعاء عملا صالحا كصلاة ركعتين والإكثار من الاستغفار والصدقة والصيام. لما جاء الأعمى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، أعمى رجل أعمى فاقت نفسه إلى أن يرد الله عليه بصره، فقويت عزيمته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرد علي بصري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت فهو خير لك، لأن من أخذ الله حبيبتيه أي عينيه فجزاؤه الجنة إذا صبر واحتسب. لذلك قال له: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. من طبيعة ابن آدم يحب النعمة العاجلة، وإن كانت الآجلة أفضل لكن النعمة العاجلة أحب. لذلك قال: بل ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. عند ذلك علمه النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره أن يذهب إلى الميضات فيتوضأ، يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء الآتي. انتبهوا لهذا الدعاء، غلط فيه كثير من الناس. علمه أن يقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. ما معنى التوجه؟ لأنه طلب منه الدعاء: يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. من فقه معنى هذا الدعاء لا يتعلق بهذه القصة فيدعو الآن بهذا الدعاء، لأنه خلاف الواقع. من يدعو بهذا الدعاء الآن مخطئ، لأنه لم يحصل منه التوجه بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا حضر عنده فطلب منه الدعاء، هذا معنى التوجه، معنى التوجه بالنبي. لذلك قال: إني أتوجه بك إلى ربي، لأنه طلب منه الدعاء وتوجه به. وليس لك أن تقول هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الشاهد: أمره للأعمى بالصلاة قبل الدعاء استنبط أهل العلم من ذلك مشروعية تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء والطلب. دعاء الاستخارة على هذا، وكما يدل عليه لفظ الحديث، يكون بعد الصلاة، والله أعلم. ثم يسأل السائل: كيف يعرف المسلم الاتجاه الذي اختاره الله له؟ يعرف ذلك بانشراح نفسه إلى ذلك العمل. أنت متردد في أمرين اثنين، واستخرت الله وطلبت منه أن يختار لك ما هو الخير لك، وإذا اختار الله لك ما هو الخير لك طلبت منه أن ييسره لك. فإذا رأيت بعد ذلك فينبغي تكرار الاستخارة، تكرار الاستخارة، لأنه قد تكون غافلا ولاهيا عندما دعوت في المرة الأولى. الدعاء لا يقبل من قلب الله الذي يدعو بلسانه وقلبه في واد يفكر في أشياء، وبلسانه يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يتلفت اللهم اغفر لي، وهو ما هو حول المغفرة، في شيء آخر، في موضوع آخر، في تفكير آخر. ولكن الدعاء ينبغي أن يكون بحضور القلب. لذلك ينبغي أن تكرر الاستخارة. بعد التكرار إذا شرح الله صدرك لعمل من العملين أو لأمر من الأمرين تفعل معتمدا على الله، والله أعلم. يسأل السائل: هل الصلاة بين السواري جائزة؟ الجواب: الصلاة بين السواري مكروهة إلا عند الحاجة أو إلا عند الاضطرار، لأن هذا الصف الذي بين العمودين مقطوع، لذلك يكره أن يتعمد الإنسان الصلاة بين السواري لكون الصفوف مقطعة، إلا إذا كان مضطرا كما في أيام الزحام الشديد، وعند ذلك فهو معذور. وينبغي تنبيه العوام. كثيرا ما نلاحظ هذا الوقت مع سعة هذا المسجد ما شاء الله هذه السعة، كثيرا ما يتعمد بعض العوام الصلاة بين السوائل لأنهم يجهلون الحكم. واجب طلاب العلم البيان، هنا نقطة مهمة جدا ينبغي التنبيه عليها. تعليم الجاهل واجب ولو لم يسألك هذا الجاهل، لأن السؤال على وجهين، سؤال بلسان الحال وسؤال بلسان المقال، ويقولون لسان الحال أبلغ من لسان المقال. بمعنى رأيت إنسانا يصلي فينقر في صلاته، لا يتمها، لا يتم ركوعها وسجودها، صلى الفريضة وأنت ترى لا يطمئن، صلى صلاة المسيء صلاته وسلم ومشى، لو تركت تأثم لأنه سألك بلسان حاله، بهذا الخط والخط في صلاته سألك بلسان الحال بأنه يجهل. لا تنتظر منه أن يأتي إليك ويسألك، كيف يسألك لأنه جاهل مركب، يجهل ويجهل أنه يجهل. إذن الواجب أن تنصحه. الدليل على ذلك قصة المسيء صلاته، الرجل الذي دخل هذا المسجد فصلى ركعتين فالنبي صلى الله عليه وسلم يراه فتركه، فصلى فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. انظر إلى هذا التعبير، فإنك لم تصلي. الصلاة التي لم يطمئن فيها المصلي ليست بصلاة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست بصلاة. ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى في المرة الأولى، فرجع فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل عجبا، فرجع فصلى كالتي قبلها ثلاث مرات. كان الرجل تعب، في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، اعترف بالجهل، وكان يحسب أنها هي الصلاة الصحيحة. يقول بعض أهل العلم لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، لماذا لم يعلمه في المرة الأولى؟ مثل هذا يقع، كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا عن أمر لا يريد أن يجيب عليه، بل يريد أن يثير انتباهه. لو علمه في المرة الأولى ما كان يهتم بأمر الصلاة كما هتم في المرة الثالثة، كان يأخذها قضية سهلة. لكن لما حصل التكرار من النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، أثار انتباهه أنه مخطئ خطأ كبيرا. لذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة، إعادة الصلاة. ولما تم انتباهه كل الانتباه علمه الصلاة. إذا أردت أن تصلي تستقبل القبلة فتكبر وتقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا أو قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الصلاة. الشيء الذي تركه المسيء في صلاته الطمأنينة. الطمأنينة شرط لصحة الصلاة. لذلك إذا رأينا من ينقرون في صلاتهم كذلك الرجل، وجب علينا وجوبا أن ننصح وننبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يسأل بلسان مقاله، لأنه سأل بلسان حاله. بل هذا الحديث العظيم يستنبط منه أن الإصلاح وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن إزالة المنكر وتغيير المنكرات وإزالة البدع بمجرد العلم يجب عليك ولو لم تسأل. لذلك على طلاب العلم مسؤولية كبيرة جدا خصوصا في هذا الوقت في هذا التجمع الذي نعيش فيه، وقد وفد المسلمون من أقطار الدنيا، فيهم من لا يعرف من الإسلام إلا مجرد الانتساب، لا يعرف كيف يصلي، وأنتم تلاحظون كيف يتخبطون في صلاته وكيف يبتدعون. الإمام يصلي الفريضة فيدخلون فيشرعون في النوافل، يصلون النوافل بدون اهتمام والإمام يصلي الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخاك المسلم أو أخوك المسلم الذي يجهل هذا الجهل يجب عليك أن تعلمه ولا تنتظر منه أن يسألك، وإنما الذي يسأل الذي علم بأنه يجهل. والجهل المنتشر الآن بين صفوف جمهور المسلمين الجهل المركب. إذا كنت لا تدري بأنك لا تدري فذاك إذن جهل مضاف إلى جهل، جهلين اثنين، المضاف والمضاف إليه جهل. ما الذي يطلع؟ عدم معرفة شيء. فالواجب التنبيه. نرجع إلى ما نحن بصدده، الصلاة بين السواري غير جائزة أي مكروهة مصحة الصلاة، ولكن يجب التنبيه والنصح بالتي هي أحسن. سائل يسأل يقول: هناك شبهة نرجو الرد على قائلها، وهي يقول صاحب الشبهة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من موسى في ليلة الإسراء والمعراج، فيجوز بذلك أي بسبب ذلك أن يستفيد الحي من الميت. أعيد قراءة السؤال لأن هذا استنتاج بديع لا مثيل له فيما نعلم. استفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى ليلة الإسراء والمعراج، ماذا يعني؟ عندما أوجب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع من عند الله حيث كان واقفا. نستدل من هذه القصة إن الحي يستفيد من الميت. كيف نستفيد من الميت؟ فليوضح. ماذا نقول؟ نطلب منه الدعاء، نستغيث به، نذبح له، نطوف بقبره؟ كيف نستفيد من الميت؟ وهل موسى في تلك اللحظة ميت؟ موسى ليس بميت، موسى حي، حياة حقيقية. كان هناك في السماء الخامسة أو السادسة أشك مني، كان هناك بجسمه وروحه. وهل الميت يتكلم فيشير؟ إذا أردت أن تستفيد من هذه القصة لتستفيد من الميت كيف تفعل؟ هنا أطلب السائل أن يواجهني إن كان يستحي في هذا الاجتماع فيما بيني وبينه ليشرح لي كيف نستفيد من الميت، لأني لا أستطيع أن أفهم كيف نستفيد من الميت. الميت يستفيد من الحي. شرع لنا زيارة القبور لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يمكن هذه فائدة، يستفيد الحي من زيارة الميت تذكر الآخرة. إذا وقفت على قبر ميت، خصوصا ميتا كان عزيزا عليك كوالدك وأخيك، وخصوصا إذا وقفت أمام قبر أشرف الخلق وسيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام، وسلمت عليه وتذكرت حياته عندما كان في هذا المسجد، تستفيد فائدة عظيمة. يمكن هذه الفائدة، ثم تدعو للميت ليستفيد الميت من دعائك. ولكن القياس هنا قياس مع الفارق كما يقول علماء الأصول، ليس هنا أدنى قياس أبدا، لأن موسى ليس بميت. بالمناسبة الأنبياء الذين جمعهم الله في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جمعهم الله بأرواحهم وأجسادهم، وليسوا بأرواحهم فقط، أحياهم الله حياة حقيقية، فحضروا فسلوا خلف إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك أظهر الله مكانته وجاهه عليه الصلاة والسلام، واكتسب لقب إمام المرسلين. ومن يزعم أنهم إنما حضروا بأرواحهم إنما يتكلف تكلفا، وهل تستصعب على الله أن يحييهم حياة حقيقية فيسلوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يوزعهم في السماوات السبع، من السماء الأولى إلى السماء السابعة، ليرحبوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ترحيبا آخر، إظهارا لمكانته إظهارا آخر، بعد أن أظهر مكانته بإمامته للمرسلين؟ فإذا في السماء الأولى يرحب به أبو البشر آدم، إلى أن وصل إلى السماء السابعة رحب به أبو الأنبياء إبراهيم، ثم تجاوز هذه الأماكن كلها وتجاوز سدرة المنتهى، فوصل إلى حيث يسمع شريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بإذن الله، وهناك خاطبه ربه سبحانه، هم أحياء وليسوا بموتى. إذن فليرح نفسه صاحب هذا القياس، وإذا كان لابد أن يناقش فأنا مستعد أن أناقش معه وأن أتفاهم معه فيما بيني وبينه إذا كان هو صاحب الفكرة. إن لم تكن الفكرة أمليت عليه من غيره، وإلا فليأتي بصاحب الفكرة لنتفاهم ونصل إلى الحق. الدين النصيحة. سائل يسأل ونفسه أم معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا؟ أول الحديث ائتوا من الأفعال أو من الأعمال ما تستطيعون، أي لا تتكلفوا ما لا تطيقون من الأعمال، صلي ما تطيق. وليس بلازم أن تصلي الليل كله، رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى في رمضان ما كان يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر، بل من عادته عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويحيي آخرة. لكن للأسف في هذه الأيام أول الليل عند كثير من الناس ليس لهم، لمن؟ ليس ملكا لهم، ملك لغيرهم، ملك لمن؟ للمسلسلات. لذلك الجهاد، يبيت تبيت الأسرة أمام تلك الصور وأمام تلك الأفلام الهدامة التي تهدم البيوت وتهدم الأخلاق إلى منتصف الليل، ثم ينامون كما جاءني سؤال من الأسئلة ينام، فيجعل إشارة الساعة المنبهة على الساعة السابعة، السابعة متى؟ ضحى، في كل ليلة ينام في الساعة السابعة تدق الساعة فيقوم فيصلي صلاة الفجر ثم يذهب إلى عمله. الساعة السابعة ضروري أن يقوم لأنه يعمل. أي عمل؟ العمل الذي يعيش منه في هذه الحياة، معرضا عن تلك الحياة، الحياة الحقيقية التي لا تنتهي، وهو مشغول بأن ينظم هذه الحياة، الحياة الفانية، وناسيا للحياة الأبدية السرمدية. إذا كنا نملك هوانا ولا نتبع هوانا ولا تشغلنا تلك الأفلام المهدمة من السنة ألا يسهر الإنسان بعد صلاة العشاء إحياء لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينام أول الليل ويحيي آخره. وكما قلت لكم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، حتى في ليلة مزدلفة عندما جاء من عرفة صلى المغرب والعشاء فنام إلى الصباح ليلة العيد، على الرغم من ذاك الأثر الباطل، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. حديث لا أصل له. الشاهد تنام وتسلي، تصوم وتفطر، لا تكلف نفسك ما لا تطيق من العمل لئلا تمل وتنقطع في آخر حياتك، عندما يذهب شبابك وقدرتك وتهرم تندم كما ندم عمرو بن العاص، كان كثير الصيام وكثير الصلاة. من يجهد نفسه في حياته الأولى سوف ينقطع في آخر حياته. لذلك اعملوا من الأعمال ما تطيقون، لأن الله لا يمل حتى تملوا، لأن الله لا يمل بل أنتم الذين تملون. وليس في هذا الحديث نسبة الملل إلى الله، بل فيه نفي الملل عن الله سبحانه وتعالى. أنتم الذي تملون فالله لا يمل. لذلك لا ينبغي أن يفهم من الحديث نسبة الملل إلى الله، بل العكس، أنتم الذين تملون فالله لا يمل. لذلك لا تكثروا من الأعمال ما لا تطيقون، ولا تجهدوا أنفسكم لئلا تملوا فتنقطعوا. إذا مللتم أجزتم عن العمل، عن مواصلة العمل. خير العمل أدومه وإن قل، خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل. كونك تواظب مثلا على ركعة واحدة من الوتر لا تترك، خير لك أن توتر بثلاث ركعات، بخمس ركعات، بسبع ركعات ثم تترك. خير لك أن تواظب على ركعتي الضحى بدلا من أن تصلي أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات ثم تترك. حاول دائما المواظبة على العمل القليل وهو المثمر، بدلا من أن تكثر ثم تترك. السائل نفسه يسأل من فاتته بعض التكبيرات على الجنازة هل يقضيها أم يسلم مع الإمام؟ والله أعلم، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.